بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، أفضل الصلاة والتسليم على سيدنا وشرفنا وأكرمنا وأكملنا وحبيبنا وقرة أعيننا وشافعنا وهادينا سبيل ربنا محمد وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان واجعلنا منهم فأنت ذو الجلال والإكرام. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا يا كريم بنور الفهم وافتح يا فتاح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل ويسر لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن العلم والمعرفة فإنه لا علم لنا إلا ما علمتنا وإنك أنت العليم الحكيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أهل مع الإمام القرطبي رحمه الله تعالى وجزاه الله عنا كل خير في كتابه الجامع لأحكام القرآن من سورة الأنعام عند قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه. شو ما بدك الطالب؟ ما بدك الطالب يا عمو؟ ما تأخر راسا سير بعدين تجع ورأته يعني مع طول القراءة. نعم. قوله تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه لعلماء فيه أقوال كثيرة وحاصلها راجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما الله يعني ظاهر الإثم أن الظاهر يعني بالآية ظاهر الإثم ما كان مرئيا يعني مشاهدا وكان عملا بالبدن مما نهى الله عنه يعني ننتهي عما نهى والنهي للتحريم. نعم. يعني الإنسان فعلا يعني الله يكرمنا ويجعلنا من الذين يستمعون فيتبعون إن شاء الله. يعني الله فكر الله قال لك لا تعملي الله قال لك أنا هاك لك لا تقدم له لا تقدم لا تفعل هذا فكر الله. فالإنسان أدى الظالم عندما يخترق وعندما لا يحترم وعندما يعني يتجاسر على مخالفة الله فكر مين عم تخالف مين عم تخالف من تخالف يا لطيف شغلة كبيرة كثير كثير كثير يعني. لذلك إذا تجلى الله نسأل الله العافية على إنسان نسأل الله العافية بالسخط راح وما تدري يعني في أي شيء يتجلى نسأل الله العافية بالسخط والغضب ولا تدري في أي طاعة يتجلى بالإقبال والرضا. الله يكرمنا بالرضا سبحانه وتعالى. فراجع إلى أن الظاهر ما كان عملا بالبدن مما نهى الله عنه يعني الأصل كل شيء الله نهانا عنه ينبغي أن نتباعد عنه. يعني بدأ إنسان يعني يتردد ويشاور حاله أو يشوف ولعله يعني خلاص الله نهى سبحانه الله الله الله. لذلك سبحانه وتعالى أمرنا بكثرة الذكر حتى نعلم يعني شيء من معرفة الله سبحانه وتعالى أنه بيده كل شيء يعني عيونك وعقلك وجسمك وكله بيد الله سبحانه وتعالى. فكيف يعني تنسى كل شيء وتتجاسر وتتواقح يعني نسأل الله العافية في مخالفة الله سبحانه وتعالى. لذلك قتل الإنسان ما أكفره نسأل الله العافية إن الإنسان لظلوم كفار أعوذ بالله. نعم. وباطنه ما فقد بالقلب من مخالفة أمر الله تعالى فيما أمر ونهى. نعم. وهذه المرتبة لا يبلغها إلا من اتقى وأحسن. نعم. كما يعني بعد ما قال سبحانه وتعالى وذر ظاهر الاسم وباطن يعني نهى عن الخبر بعدين لا جناح عليهم إذا ما ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. نعم يعني بعد النهي عن الخبر ليس عليكم جناح. شو الآية؟ ليس عليكم جناح وأولئك هم المفلحون. نعم فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وأحسنوا. نعم هاي نعم. وهي المرتبة الثالثة حسب ما تقدم بيانه في المائدة. في المائدة. وقيل هو ما كان عليه الجاهلية من يعني المرتبة يعني كيف كانت ثالثة يعني الإنسان أتمر بأمر الله وانتهى عنها ثم ثبت على ذلك فكان من المتقين المحسنين. نعم. وقيل هو ما كان عليه الجاهلية من الزنا الظاهر واتخاذ وقيل ما هو شو ما هو يعني الظاهر. نعم. واتخاذ الحلائل في الباطن. حلائل يعني يتخذ كأنها زوجة لكن بينه وبينها لا في عقد ولا في شيء ومع ذلك يعني في الباطن هلا والعياذ بالله جعارة وأمر يعني من الجاهلية. نعم. يدعى إليها الحلائل الآن تسمى بمسمى المساكنة يعني نسأل الله العافية يعني من هنا أنه ما كن رجعيين هذه الرجعية بذاتها هلا يعني الآن هي الرجعية بذاتها يرجعون إلى ما قبل الإسلام هي الرجعية. نعم. وما قدمنا جامع لكل اسم. نعم. وما قدمنا يعني ظاهر الإثم وباطنة يعني كل شيء اسمه إثم كل شيء يصدق عليه أنه إثم. نعم. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني عندما إنسان يعني يجادلك في أمر تنهاه عنه أو في أمر يجب فعله كذلك تأمره به فاعلم أن هناك شيطان يوحي إليه يعني هذا الشيطان وكيل عن الشيطان عندما يدافعك ويدفعك في كلامه. نسأل الله العفو والعافية. نعم. قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق فيه خمس مسائل. الأولى روى أبو داود أنه قال جاءت اليهود إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا نأكل مما قتلنا ولا نأكل مما قتل الله فأنزل الله تعالى ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله عليه إلى آخره ويشمل التي تموت يعني. نعم. يعني أكثر من ذلك ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وأكثر من هيك يعني لو ذبحتموها يعني ولم تذكروا اسم الله عليها فإنها لا توكل يعني هيك الظاهر ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه ومما يعني هذا جواب عن سؤال وهذا هل يعم أو لا يعم في خلاف بين العلماء مما ما من ألفاظ العموم مما لم يذكر من الذي لم يذكر اسم الله عليه إلى آخر الآية. نعم. وروى النسائي عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه قال فأصاب يعني بده يتكلم سيدنا ابن عباس يعني ماذا ورد في السنة عن رسول الله يعني في تفسير تأويل هذه الآية. نعم. يعني مع أنه يعني هو حبر هذه الأمة حبر ولا حبر حبر أفصح كمان حبر أفصح من حبر. نعم. قال قال فأصابه قال خاصمهم المشركون فقالوا ما ذبح الله فلا تأكلوه وما ذبحتم أنتم أكلتموه. خاصمهم مين المفعول به؟ يعني خاصم المشركون المؤمنين. نعم. فقال الله سبحانه لهم لا تأكلوا فإنكم لم تذكروا اسم الله عليهم. نعم. وتنشأ هنا مسألة أصولية وهي الثانية، وذلك أن اللفظ الوارد على سبب هل يقصروا عليه أم لا؟ نعم. فقال العلماء أن لا إشكال في صحة دعوة العموم فيما يذكره في الشارع ابتداء يعني من بدون جواب سؤال، يعني ابتداء أمرنا أو نهانا، هذا الأصل في العموم. لا إشكال في صحة دعوة العموم فيما يذكره الشارع ابتداء، يعني بدون جواب مسألة، بدون حادثة من صيغ ألفاظ العموم. ولا تأكلوا مما لم يذكر، وإن كان هنا جواب سؤال. نعم. أما ما ذكر جوابا يعني مثل المسألة التي نحن فيها. نعم. أما ما ذكر جوابا للسؤال أما ما ذكره جوابا للسؤال ففيه تفصيل. نعم. على ما هو معروف في كتب الكتاب. نعم. إلا أنه إن أتى بلفظ مستقل دون السؤال لحق بالأول. شوف صحة القصد إلى التعميم. بلفظ مستقل يعني دون سؤال، دون جواب بسؤال. نعم. فقوله تعالى لا تأكلوا ظاهر في تناول الميتة، ويدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله بعموم أنه لم يذكر عليه، يعني من زيادة أكثر كمان، تبعيد أكثر وأفحش. نعم. يعني يدخل فيه ما ذكر عليه غير اسم الله، يعني لا ذكر اسم الله وأكثر، وأتى بند لله يعني. بعموم أنه لم يذكر عليه اسم الله بزيادة ذكر غير اسم الله تعالى سبحانه وتعالى عليه الذي يقتضي تحريمه. يعني يدخل في هذا العموم لا تأكلوا مما لم يذكر، فالذي لم يذكر وذكر غير اسم الله هذا أفحش وأقبح. نعم. الذي يقتضي تحريمه نصا بقوله تعالى وما أهل به لغير الله. نعم. وهل يدخل فيه ما ترك المسلم التسمية عمدا عليه من الذبح؟ يعني قصد ولم يسمي، ذبح ولم يسمي، وقصد يعني تعمد عدم التسمية، يدخل في هذا؟ يعني لم يذكر اسم الله عليه، وعند إرسال الصيد بسم الله يعني يثير مثلا كلبه، يثير الشيء اللي عنده أو سهمه، اتعمد أن لا يسميه، ما الحكم؟ وعند إرسال الصيد عليه، نعم الصيد يعني ما يصيد، يعني هذا اسم المصدر يراد منه اسم الفاعل واسم المفعول. نعم. اختلف العلماء في ذلك على أقوال خمسة. نعم. وهي المسألة الثالثة. القول الأول إن تركها سهوا أكلا جميعا. إن تركها سهوا أكلا جميعا. شو أكلا؟ المذبوح والمصيد. نعم. وهو قول إسحاق ورواية عن أحمد بن حنبل. فإن تركها عمدا يعني معناته الإمام أحمد عن الأستاذ الحنابي عندهم قولان فيها. نعم. نعم. فإن تركها عمدا لم يؤكل. لم يؤكل. وين روحت علينا؟ نعم. فإن تركها عمدا لم يؤكل. وقاله في الكتاب مالك وابن القاسم، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصبر، وقاله سعيد بن جبير وعطاء، اختاره يعني فإن تركها عمدا، يعني قال الإمام مالك، وابن القاسم يعني هو مالكي، وهو قول أبي حنيفة، يعني هذا ابن القاسم مثل ما نقول المزني مثلا أو غيره، يعني من أصحاب إمام أبي حنيفة رحمه الله الإمام مالك، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري، يعني إمام محمد أبو يوسف زفار، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه والثوري والحسن بن حي وعيسى وأصلح كمان السادة المالكية. نعم. وقال هذا شو هذا كله على إيش عم يعطفوا؟ فإن تركها عمدا لم يؤكلها. نعم. قال هذا حسن لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا. نعم. وقال يعني النحاس، وقال هذا حسن لأنه لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا، لأنه يعني الحال والشأن، لا يسمى من ذبح فاسقا، لا يسمى فاسقا إذا كان ناسيا. ليه؟ لأن رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، فنسي هذا. نعم. وقال هذا حسن على أصل المسألة إن تركها سهوا أكلا جميعا. لا، فإن تركها عمدا لم يؤكلا. أصل المسألة إن تركها سهوا، فهذا اللي قالوا كله يعني هذا صحيح وهذا حسن. نعم. فإن تركها عمدا، يعني عندما أتى بالسهو تؤكل، معناته العمد لا، لذلك كله عم يقول هذا حسن بالتنتين يعني. نعم. أو ناسيا، عامدا أو ناسيا يأكلهما. نعم. وهو قول الشافعي والحسن، وروي ذلك عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء وسعيد بن المسيب وجابر بن زيد وعكرمة وأبي عياض وأبي رافع وطاووس وإبراهيم النخعي وعبد الرحمن بن أبي ليلى وقتادة. نعم. وحكى الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال، يعني صار قول عندما الإمام مالك كمان، يعني هي ميزة الإمام الشافعي، يعني نظر في الجميع والأتى بعد الجميع وسبق الجميع، يعني وكم من فتى لاحظت عناية من الرحمن فاحتاجت إليه الأكابر. الله ينطبق عليه، يعني الله يرحمه ويرضى عنه. نعم. أنه إجا متأخرا عنه وتكلم مناقشة كل الأدلة عند الجميع وقرأ على الجميع، هذا ليبين يعني. هلا قرأ الإمام مالك وقرأ الإمام محمد، إيه بيجي والله تلميذ هذا، إيه ما شاء الله حولكم يعني هذا هل يعني إذا تتلمذ يعني يبقى تلميذا يعني؟ نعم. وكان يعني رحمه الله عندما يحضر في مجلس الإمام محمد إذا خرج أبطل أقواله، فنقل هذا يعني هذا الفعل أو هذا الحدث للإمام محمد، قالوا له هذا الفتى القرشي هذا عندما تذهب يبطل أقوالك. شافوا الإمام محمد قال له يعني هل يصح؟ شوف كمان تأكد يعني إنه هذا الحقيقي، يعني شو محل صحته، هيك الأصل. ويجينا مجرد ما أنا فلان خلص ابني عليه، لا ما أكثر الفسقة نسأل الله العافية. إيه؟ قال له نعم. قال له تناظرني؟ مين؟ قال له محمد. قال له تناظرني؟ قال له لا. يا الله، يعني خاف أنه ما إيه ولا بيبين شموخه للإمام الشافعي، لأنه مناقشة الأستاذ ضرب من المبارزة، والتلميذ لا يعني لا يناقش شيخه، مخوف. الله يرضى عنه. ودليل أنه بيبين يعني بيذكر هذا ما بي مهضوم بنفسه رحمه الله تعالى. نعم. نعم. الزهراوي عن مالك بن أنس أنه قال تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيا. عن مالك بن أنس أنه قال: تؤكل الذبيحة التي تركت التسمية عليها عمدا أو نسيانا. كمان مين؟ وعن ربيعة من الربيعة، هذا أستاذ الإمام مالك اسمه ربيعة الرأي، ربيعة الرأي اسمه، كمان أستاذ الإمام مالك. نعم قال هذا. قال عبد الوهاب: التسمية سنة. والله يجزيهم الخير بشكلين عبد الوهاب، وهذا يجب، هذا يعني لحنا منقول يعني الله يعفو عن عبد الوهاب، شو عند الوهاب هذا لحن باسم الله لا يجوز، كله عبد الوهاب، عبد الوهاب. نعم نقول وهاب هذا سوء أدب مع الله، شو وهاب؟ وهاب. نعم. قال: التسمية سنة، فإن تركها الذابح ناسيا قتلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه. لذلك يقولوا لا لا لا الحضرات وغيرها، لا لا سوء أدب هذا، هذا ما بصير، لا لا. وين الله يرحم سيدنا الشيخ حسن رحمه الله تعالى، ينزلوا بالحوارات ينزل الحضرة يعني أي حضور، يعني لازم يصير مجلس صلاة النبي بجامع منجاك، لما نصير بجامع منجاك جامع الشيخ هو رحمه الله تعالى، يجوا على الدرس نكون قاعدين بالدرس، يقولوا له سيدي إذا في مجال هيك يعني تباركنا، يقولوا له لأنا عم نصلي على النبي ما تجوا لعندنا، ولأنا عم نصلي على النبي كمان يعني يعمل هيك مزحة ودعاء بأنه كمان لحنا درس العلم هو صلاة على النبي، أي روح معهم. فأوقات أنا يعني الحق رحمه الله تعالى فينزل يعني تعرفوا يعني بالحضرة يعني حلقة الذكر يعملون الله أبداً كأني أراه والله الله الله قلوا لا لا الله الله يعني أي والله يعني يتعمدها رحمه الله تعالى. نعم شيء يلا. الثالث إن تركها عامدا أو ثانيا حرم حرم أثمها. أيوة فإن شو التسمية قال عبد الوهاب. التسمية السنة، فإذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه. نعم طيب طيب كيف يعني إذا تركها الذابح ناسيا، يعني تقول ناسيا أن الناس ما في عليه شيء، إذا تركها طالما هي سنة، إذا تركها الذابح ما بنا ناسيا، أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه كما قالها يعني ما نقل عنه الزهراوي. أما إذا تركها ناسيا هذا مسلم، لكن قال يعني سنة، طالما سنة يعني هو لا عبرة بالظن البين خطأه، يعني إذا يريد من هذا يعني إذا الإنسان ترك الركوع ناسيا وبعد ما ترك الركوع ناسيا ذكر إيه هلأ مشي الحال يعني تركه ناسيا صحت صلاته؟ لا، لا عبرة بالظن البين خطأ، الإنسان سلم من صلاته إيه بعدين قال والله أنا كم ركع صليت ثلاثة ولا أربعة أو يمكن استجدت مرة، شو من قال له يلا بلا بلا لا تقوم الله يتقبل. أما علم أنا سجدت مرة واحدة هو صليت ثلاث ركعات مباشرة قم وابني على صلاتك، يعني ليه؟ لا عبرة بالظن البين يعني الواضح خطأ. أما إذا نسي هذا ما في شيء، الأصل بتمام الصلاة عن تمام وعن كمال. فهنا كمان يعني إذا تركها الذابح ناسيا أكلت الذبيحة في قول مالك وأصحابه، يعني نعم يعني عندما ما منقوله لا يأتينا الذبيحة تأكلت يعني ما في كيف نستدرك طالما تركها ناسيا ولو علمنا لكن تركها ناسيا تؤكل. لذلك ذكر كلمة ناسية. نعم. الثالث إن تركها عامدا حرم الثالث. نعم. وله محمد بن سيرين وعبد الله بن عباس بن عياش إن تركها عامدا أو ساهيا حرم أكلها. نعم وهي مشكلة. نعم. قال محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش خاصة إذا بقرة أو جمع وين تروحون علينا. نعم. قال محمد بن سيرين وعبد الله بن عياش ابن أبي ربيع وعبد الله بن عمر. نعم. ونافع وعبد الله بن يزيد الفضلي والشعبي وبه قال أبو ثور وداود بن علي وأحمد في رواية إمام أحمد يعني. نعم. الرابع إن تركها عامدا تركها. قال القاضي أبو الحسن وشيخ أبو بكر من علمائنا عامدا عامدا تركها. نعم. الخامس قال أشهب تؤكل الذبيحة تؤكل ذبيحة تارك التسمية عامدا. قال القاضي أبو الحسن والشيخ أبو بكر من علمائنا. نعم علمائنا يعني المالكيين يعني لأنه اللي عم يتكلم الشيخ القرطبي رحمه الله. نعم. الخامس قال أشهب تؤكل ذبيحة كمان مالكي تؤكل ذبيحة تارك التسمية هذا مالكي عمدا إلا أن يكون مستخفا. إيه مشكلة يخشى عليه من الكفر هذا. نعم. قال نحوه الطبري أما عمدا قالها عامدا ليعلم من في جانبه أنها يعني لا تجب وإذا يعني ما فعلتم فالذبيحة توقع. نعم. قال القاضي أبو بكر رضي الله عنه يجب أن تعلق هذه الأحكام بالقرآن والسنة والدلائل المعنوية يعني ينبغي أن يكون مناطها القرآن والسنة طبعا كلهم يعني صدروا عن ذلك وهل هناك حكم دون كتاب أو سنة فردوه إلى الله والرسول ربي قال لكن يعني يجب طبعا هذا واضح له طبعا عندما يقول هذا بس ينبغي أن تعلق يعني أن يكون ظاهرها والكلام فيها واضح تعلقه ودليله بالكتاب أو السنة. نعم. والدلائل المعنوية التي أسستها الشريعة أما القرآن فقد قال الله تعالى فكلوا مما ذكر اسم الله عليه وقال تعالى ولا تكون يعني ذكر اسم الله ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله يعني فبين الحالين وأوضح شوف وأوضح الحكمين. نعم. فقوله تعالى لا تأكل نهي محمول يعني الأصل بالنهي للتحريم هيك الأصل. نعم. ولا يجوز حمله على الكراهة لتناوله في بعض مقتضياته الحرام الأحرم. نعم يعني مو دائما يعني يكون حراما لأنه يتناول بعض ما يقتضيه النهي النعم بعض ولا يكون عاما في كل ما نهي عنه. نعم. ولا يجوز أن يتبعض أي يراد به التحريم والكرامة معا. نعم. وهذا من نفيس علم الأصول. نعم. وأما الناس فلا خطابة والجهة إليه. وأما الناس نعم لا خطابة يعني ما يتوجه عليه خطاب يعني وجهت له نسي ماذا تفعل به يعني بين يدي الله الإنسان ينسى ما في شيء نسي. نعم. الشرط ليس بواجب لكن يعني بعض الناس مثلا قال له كيف تنسى أو قال له مثلا والدي ولدي شلون تنسى وأخذ يعني يعاتبه ويؤنبه على نفسه يعني من الأصل فيها ما نصب بعده يعني حملها بدون شيء أما الأصل حط بذنه ما بتنساه. أما هيك يعني النسيان مو كل النسيان نسيان، فيك نسيان كسل هذا وعدم اهتمام. نعم نعم. الشرط ليس بواجب وأما ذلك للتسمية عندنا نعم فلا يخلو من ثلاثة أحوال. وأما التارك للتسمية عمدا نعم، إما أن يتركها إذا أضجع الذبيحة ويقول قلبي مملوء من أسماء الله تعالى وتوحيده. شلون يقول ما سمى يعني؟ لا يعني إذا سئل هيك نقدر يعني، يعني إذا سئل ما سميت قل له قلبي مملوء باسم الله شو يعني. نعم نعم. فلا أستقر إلى ذكر ذلك بلساني فذلك يجزئ. نعم. لأنه ذكر الله جل جلاله جل جلاله هذا ذكره ذكرا وليس ذكرا. نعم يعني في قلبه. نعم يعني منتبه. نعم. أو يقول إن هذه إن هذا ليس بموضع تسمية صريحة ليس بقربة يعني الدبع يعني هذا فعل عمل يعني من عاداتنا الذي نفعلها، هذا مو عبادة. عندما أذبح اللحام بجيب دابتين ثلاثة بروح على المسلخ، هيك كانوا يعني بروح على المسلخ بيذبحهم وبيجيب حملوا له، هذا شغله مو قرب هذا. وإن كان كل شيء العادة النيات تقلب العادات إلى عبادات هذا شيء ثاني. أما الحياة هو مثل ما يلبس الإنسان هي عادة. نعم. فهذا أيضا يجزئه لكونه على مذهب يصح اعتقاده اجتهادا للمجتهد فيه وتقليدا لمن قلده. نعم. لكونه على مذهب يصح اعتقاده اجتهادا للمجتهد فيه وتقليدا لمن قلده. نعم. أو يقول لا أسمى يعني شو يعني عم يذكر بهذا يعني انه هذا عادة وليست عبادة والعادة ما بدها تسمية يعني. نعم. او يقول لا اسمي وان يقدر التسمية فهذا متفاول كافر فاسق لا تقل دليله. نعم. او يقول لا اسمي واي قدر او يقول لا اسمي واي قدر للتسمية والعياذ بالله فهذا متهاون كافر فاسق لا تؤكل ذبيحة. نعم. هذا مثل قول الخامس مروان شو يستخف. نعم نعم. نعم. قال ابن العربي وأعجب برأس المحققين إمام أبو بكر ابن العربي وأعجب شو سماه يعني رأس المحققين لأنه هو تلميذه لرأس المحققين اللي هو أبو بكر ابن العربي المالكي وكلهم يرجعون إليه. هو تلميذ الإمام الغزالي وكان صغير ذهب مع أبيه إلى الإمام الغزالي بالعراق وتتلمذ عليه وتعلم الأصول منه يعني. نعم. فلذلك هو رأس المؤمنين أستاذ الإمام الغزالي إمام الحرمين يعني. نعم. حيث قال وأعجب برأسي شوف يعني المحققين مع أنه يعني شافعي هو مالكي لرأس المحققين إمام الحرمين حيث قال ذكر الله تعالى. نعم. إنما شرع في القرب والذبح ليس بقربة وهذا يعارض القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما أنشر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. فأنا قيل المراد بذكر يعني هذا يعارض يعني كأنه بالمعنى صريح القرآن يعارض القرآن صريح ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله فكيف هذا تقولون إن هذا ليس من القرآن يعارض القرآن والسنة. قال صلى الله عليه وسلم في الصحيح ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل. نعم. يعني أنا رجع منه يعني ترك هذا الكلام الحقيقة يعني الجواب عليه يعني أنا ما أنا بتكلم بلسان غيري، أنا أقل من أن أتكلم. يعني هذا كان في حال عندما كانوا يذكرون أسماء طواغيتهم عليها، فذكره الله سبحانه وتعالى. عندما ذكره الله لا يعد صار قربة، يعني نهاهم عن الكفر، نواهم عن ما كانوا يفعلونه. نعم، يعني شو سبب الورود أو سبب النزول في الآية؟ شو سبب النزول؟ ماذا كانوا يفعلون؟ كانوا يذكرون أسماء طواغيتهم على ذلك يعني. نعم. فإن قيل المراد بذكر اسم الله تعالى بالقلب لأن الذكر، يعني هذا يريد المراد بذكر اسم الله بالقلب، لكن الحقيقة عندما أقول أذكر اسم الله إذا ذكره بقلبي أو لا، يعني العبارة تحتمل، العبارة تحتمل يقول ذكرت سميت. لا، من أقول لما قال عليه الصلاة والسلام يا غلام سمي الله، لأصب الكلام أن يكون باللسان، أن يكون قولا وليس أن يكون قلبا، أن يكون باللسان. هيك الأصل، الأصل بالأشياء الحقيقة، ولا نحيد عن الحقيقة إلا عند تعذرها. نعم. فإن قيل المراد بذكر اسم الله بالقلب لأن الذكر يضاد النسيان، هذا أذكر. نعم. ومحل النسيان القلب. نعم. ومحل الذكر القلب. وقد روى البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال اسم الله، اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسمي. ولهذا تجزئه الذبيحة إذا نسي التسمية تعويلا على ما في قلبه من اسم الله. من اسم الله، من اسمه، يعني أو تتوصل. نعم. نعم. قلنا الذكر باللسان وبالقلب. هيك الأصل، يعني أنه سمي الله والشام مسلم يعني، ولا صغير ما من قال عنه مسلم، ولا صغير ما من قال عنه مسلم، صغير شو من قال عنه مسلم، لكن مسلم بالتبعية. لذلك عندما يبلغ يجب أن يقول ينطق بالشهادتين، أول شيء بالتبعية لأنه أبوه وأمه مسلمين، أو أبو أحد والدين يرد يعني في الإسلام يعني إلى أبويه إلى الأفضل. نعم. قلنا الذكر باللسان وبالقلب، والذي كانت العرب تفعله تسمية الأصنام والنصب باللسان. ها. فنسخ الله ذلك بذكره في الألسنة. واشتهرت ذلك في الشريعة حتى قيل لمالك هل يسمي الله تعالى إذا توضأ؟ فقال يريد أن يذبح، يعني بالذبح لا بد منه، يعني شو عم يذبح هو، يعني لا بد فيها من اللسان، هيك بده. نعم. الله يرضى عنه. وما الحديث الذي تعلق فيه من قوله اسم الله على قلب كل مؤمن؟ فحديث ضعيف لا تلتفت إليه. وأما الحديث الذي تعلق يعني لمن سيدنا البراء بن عازب اسم الله على قلب كل مؤمن سمى أو لم يسمي، وأما الحديث الذي تعلق به يعني التسمية بالقلب من قوله اسم الله على قلب كل مؤمن فحديث ضعيف لا تلتفتوا إليه. نعم. قد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة، لأن الظاهر يضاد صريح الآية، يضاد صريح الآية، لذلك قال لا تلتفتوا. نعم. وقد استدل جماعة من أهل العلم على أن التسمية على الذبيحة ليست بواجبة بقوله عليه الصلاة والسلام لأناس سألوه قالوا يا رسول الله إن قوما يأتوننا باللحم لا ندري إن ذكر اسم الله عليه أم لا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سموا الله عليه وكلوا. أخرجه الدارقطني عن عائشة ومالك ومالك مرسل عن هشام بن عروة عن أبيه. فمن تلف إرساله وتأوله بأن قال في آخره: وذلك في أول الإسلام. نعم. الشام كمان هيك سمعتها هيك هذا في أول الإسلام ما كان ظاهر هذا الأمر. نعم. قبل أن ينزل عليه قوله تعالى: ولا تقولوا مما لم يذكر اسم الله عليه. نعم. قال أبو عمر: وهذا ضعيف. نعم. وفي الحديث نفسه ما يعود به، وذلك أنه أمرهم فيه بتسمية الله على الأكل، فدل على أن الآية قد نزلت، قد كانت نزلت عليه. نعم. ومما يدل على صحة ما قلناه أن هذا الحديث كان بالمدينة، ولا يختلف العلماء أن قوله تعالى: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، يعني هذا عم يستدل على صحة كلامه بضعف هذا. هذا المذهب يعني. نعم. لا والحديث عنه يعني وسند هذا المذهب يعني إيه نزل في الأنعام بمكة، والذي قاله في المدينة يعني بسورة المائدة. نعم. لا ما تعرضوا لها، ما تعرضوا لها يعني مستخف هو يعلم هذا الإنسان، ونحن ما من مكنه من الذبح يعني واضح. إذا واحد قال لك شو يعني استخف فيه، وهذا ما من كفره صريحة، لكن الأصل باللحوم الحرمة لذلك ما نأكلها منه يعني ما من كفر لك أي شو يعني شو سمي أو والعياذ بالله يعني يكون محل النزاع هو فيما إيه باللحوم يعني لما ما سمى ما من كفره كمان نقول أي شو يعني يعني التكفير شغلة كبيرة يعني ما بها أحدهما قال عليه الصلاة والسلام، لكن الأصل باللحوم الحرمة لذلك لا نأكلها منها. نعم. ومعنى قوله تعالى: أي لا معصية. نعم. عن ابن عباس: والفسق الخروج. وقد تقدم مسألة الشهادتين عند البلوغ. إيه. شو؟ المذاهب اللي فيها. شو هيك الأصل؟ لما يعني تشهد بسم الله خلاص ما صلى تشهد. والصلاة أصلاً. خلاص يعني لا بد منه، لأنه كلام الصغير لاغي لا ينبني عليه. لو زوجناه صغيرا وطلق زوجه تطلع ما تطلع، وإذا تزوج صح ما يصح، وليه الذي يعني يزوجه. نعم. وبيع وشراء وكل هذا لا يؤخذ به. نعم. بإجابة مؤذن شهادة يعني. شهد يعني نقول شهد يعني وأراد في ذلك. نعم. والحمد لله رب العالمين، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله، جزى الله عنا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا الحكمة والتأويل، واحفظ علينا العلم إلى وقت الحاجة إليه، وارزقنا وجهك في كل وجهة، وأن تكون غايتنا في كل إرادة، فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولشيوخنا ولذوي الحقوق علينا ولكل المسلمين أجمعين. آمين آمين آمين. والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. العادة تعمل. يلا بسم الله.